أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في اللواب وقلتبان يتضباده وحونا كمدية عشر رجي نوسه هنا سابسنا تفضيل القرآن الكريم وحونا كوبان يهي سورة الممتحنة والصوف لبدا سورة دودبوك كوبان يهي سورة الممتحنة وحيكم مقعابان تهي فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إيمان دونتا أيكم وقعابان تهي سورة الممتحنة وسورة دي الحدانابي ترسل سورة ده القرآن سورة دي الحدانابي سورة الممتحنة وسورة مدنية وحين كمتها سورة دي سودقي انت سبناها عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وكل ولا أيدها يدو سدح يتبنى يدود سورة الممتحنة بالله بتيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنقل بالله يا بسم الله أبوين مجري حسك شري أليه الرحمن الحريس قولونك وذا قارتنا حريسة الرحيم مدقارهان أذن حريسة سورة الممتحنة وحي لها سبب النزول أي كسو الدكتي رسولك عليه الصلاة والسلام هل وين بو أباب لي خير مكون لما قنا سيقر سويعين الحلقات ومفاجئية كديسة ونوارك كفل النبي برهبي سحابي جليلة وحاطب ابن أبي بلتع الليلة أنكلل من قريش شاكتكو هذا جري أروري حاسس بكل همك المكرمة إسجر سحابي مهاجر ومدينة كل البوها وعمرك دريمي سحابي بذ كان كلي مهاجرين سيد أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي وكله إن يكون يهين بلد كي مكدد غرابة وقالة ووحي أي كسو تجاين دادية دنيا ودورو اللوغة هاي بيستو إساو مرهدو شاكتكوها مركي غرابة قراش غرابة رؤسان كلاحين أيو وحو شيري ورقلين تاس أد قراش ورقلي سي حكوبت باديين وحي أهلي أولادا إي أدوية مكة المكرمة كوجوغي وتعقون لقطاع بالات قراش وقاشي ساسو كفي تري ورغد بولبا كجيدي نقر كلانا موسن قبيل دباتد انت إلا اكتاين موسن دريمي من حاطب ابن أبي بلطح وكقوري ورغد ان حاطب ابن أبي بلطح كتمد إلى ناس من قريش قراش بين ورغد وسعطا يخبرهم ببعض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن إذن كور قينا ميدن كور رمايا حوله الرسول كيد الله ما قيّعي البال لأباد لأيدان تبرو إليه من وحاك قبا الله إذن كقب ناك قال وجدك هاي سيبه ويسوتاقي ناك تيبه ورقده وين ومهما نكودي با يأبال الله النظر حبارنا قال أنا ووشيه وعادر ورقده أنا قيندون كما هذا الكحر تنبالك لواكو أميني ويدي كما حدا يردومرك إليه نحضو ذنتي قليسي ويتمين كل لابطي يهي قنبال لعدرت طبعاً يا الله ما يلحديك سعوتي مدينة المنور حوضة خاخ ما يلي إلى أي مريضه أي واحد يجي بس وبناه ويمد ولا يرسل بافكتي الكاقنا ولا قور بحيي ناكتا سانا اللودي بي نبي يرق يرقها بوي ياري علي بن أبي طالب والمغداد بن الأسود والزبير بن العوام حقل ويقاني فرد فولدة إيا كعداً كسي ويقاني أي وياري وحوين سدح لهم فرس قبصدا خوضة الخاخ مالانا هاي حتى قينا قفك دارك تومتان يقاليدك كجو وقت المرضى قبطة ورقد يواتكسو قبطة سيدا اللو وذي ماشي سوبانوشا يهدي لتقاتو لك قبنا ومصاص الله قبط ميمو هي قفك اللو تقاي كسو دقبا ليرتك وحالي ورقد ودكال اسلانتي وادفرتي ورقد انوضو يوح ليدي بيمدنا اللوار علي وحاكم ذهي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثوى هذا لذا اللقاء يو حاكم ذا مالك النبي قل مالو الدرو وحضا وركي سلع وسيستوحو به جري ما كذبت ولا كذبت أن بين مشيئين بين اللي مشيئين نغف نغفتب الله اللي يحكيه ما كذبنا ولا كذبنا سبحانه بين مشيئين أننا أذيك بينكم ما أنا شيئين لتخرجن الكتاب أو لتلقين نثيا أما صابح ورقة دواد وضايا أما على الله ما يشعص بك حب يارتين دعليك علي يدير هنانت وهذا يسألي وإذي وانا لا شيء باطلك أمام الحق اسمتا يكره مالوسا علي كدير نالك الدين لقاوي مري هذون بالله في تشي لها ننتي من هذا ورقة كما دايا قلقاس باطلك وابا ناكتي ورقة سماه دعض وضو أيها كسوا بحيسي سبحانه ورقة اللقوسو علي وركان اللقاء أقري حاطب الله يا ري ما حملك على هذا يا حاطب سبحانه قلقك سيو وروح المحاك ولد الله لا تستعجل علي يا رسول الله يعني لي من ذكر عينيني ترتيب اللي ورجت يعني لي وفوضاني وقابو يري قال إنه سمح كاتري قرقاري بر أدوذتي سانجر ماشي عروري حاسس بايقا جيري قراصنا شاكتان قواها إني إلاري نيسا مجرين خدان كلا ولا الله المهاجرين قال في ودن كوغي مادين وحوذي اللو مدوان كرو كل قادان قرابة قراش كلهاين أيها واحد دمعي إن أرنتا كلمة كدكتو وحيقنا إيقو بدبادان كفرا من ديني ولا حبا للكفار ولا ردة عن ديني مدن أرنتا ومصمين ساسا نسمي رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري فقط صدق أرنت ممكن إن هذا قمام عمر ما الذي قال له دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق وحنو لحق قبلها يا قالك أسرت أني كشف مسلم ما لو كنت أنكر دين بايديس وحيري إنه شهيد بدرا حاضب رقي بدر تريبه كجري وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا بما شئتم فإني قد غفرت لكم حاضب من أهل بدر وحاكم بي آيات أول كذا عنامت من كسر قلب سنتهي سيادكنا الله لاحظ لي الضفكو قلين أمد ويهي قول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل دي إيمان لغو يا ري والله سوى إيمان كي سأينو سوغن يهي وإحكا لقف مؤمن كدعيو مشكلة الله حلن كرو قل قصى النبي عمر عليا يري إنه شهيد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من كان تذكي إلهي يري انت بدر تكتلو دافو كجري عمر على خدي عمر هذه اللعنانتي حاضب دعوة ديسي والله أقبالي آيات دينا رمي بيك هذا شيء على الكدون تان مركة قفق مؤمنك حلالين أيانو آهين انتو ألكو قن حوايو أو رسولكو قن حوايو أو مؤمنينكو قن حوايو إنه قال لك القعلتمو سير قال الله ياسو هوسا مسلمين توشيبو إنه ينفعني حنان تدع لي واركي دوم تان قال تعالى فبوحو يريا أيها الذين بدتك آمنوا حقهم ميييو لا تتخذوها كيالانين عدوي أنيق إباعو الكي إبانيي وعدوكم يابون من كان قال ذاتني واحد مدى إنه إحسان موقف لين إلهي إنك يقرب كدقين حدي إلهي يري عدوي وعدوكم وإنك إله دن ليس لمريي وقلقا قال ذو عدو للكافرين عدو إلهنا للكافرين وياي قلقا إله بيسفك أني قدرين لا تتخذوا مؤمنين حيالانين عدو أنك إبا انت إلى على إذا إبانيسي وعدوكم إذنك مؤمنين تانا إذن لعلى وهم الكفار بجميع أنواعهم والكفر ملة واحدة قال سؤدن ياي هل قوسوي مسلمين سؤدن ياي هل قوسوي أولياء قعلا ذلح إليرتانو تلقون أفدا إليهم يغى بالمودة بسبب المودة كالقعلا سببت أتصر المسلمين مسلمين تهوشي وقرسوذين هاي أتكالقعلا سببت قال ذي أفدا سيفات قال خبر مسلم وشاكتان وقد وحدما كفروا إني بينية بما قرآنك جاءكم إذيهم من الحق كملة بينية معدك فليسان يخرجون وحيمك كبحيان الرسول صبنه بيمك كبحيان وإياكم أيها المؤمنون أذنكين مكا إذن كبحيان وما ذنبكم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم سببك الذين كبحيي إلا إذن كقنصدي وعكلما أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا إن أدروا ما يسندرت أي الله إذن كأريي من الله يبوين ربكما إن كنتم هداد مؤمنين تهين خرجتم كوابحي جهادا دقالامي في سبيلي أني إباء وضضي دقل هذا اللغو دقالامايو حبك الله دقالامايو يوحى لدينا يؤياي وابتغاء مرضاتي أني قال الله أرحالي إن ماذا إذا خادين تهد حتى أضب بعدين فلا تتخيوهم أولياء قال على كده جانينا حريرنا الله يالانينا قرقارنا القدر سانينا أتصرنا قرصتانو إليهم قال هذا ورك بالمودة بسبب المودة خلق على سببته حتى زكود إذا وأنا إباء أي أعلمه بما أخفيتم واحد غريزان حتى بورغطة ماله لعضوبي وأنا كأنا كشفي بما أخفيتم واحد غريزان إيا وما أعلنتم واحد موجسان ومن روح يفعله وعاسمي ومنكم إذنك إذنك ميلا فقد وحرونا ولا إنو كلمي سواء سبيل وضضي عديد حقاي إنو كلمي هبلو حتى نأي يتقفوكم حتى يقال قعنت إذن كدقا يكونوا وحيهانا أيان لكم إذنك أعداء على اليال ويبسطوا وافذين أيان إليكم أيان كمسلمين أيديهم قعميالكو بالقتل والضرب إن إذن دلان وإذن قراعان وعلى سنتهم عربيالكو بالسوء بالصب والشطم أفلقاد إيعي أي عربيالكنا إذن كفذين أيان قعنتنا قراعي الدل انتوا وقافينو ودوا وحي قال ذا جعليهم لو تكفرون إناد قالوا ذا كما كفروا بيما جعليهم حدي سببك ياهي عروري وحسا ماشي نججرة اندري إليني عرور قال أستاذ عيسى لن تنفعكم وحيد انتري ميسو أرحامكم قرابيالكينا ولا أولادكم عرورتينا من الكافرين قال كمل عرور هذا شيء هي قرابة هذه وقالا وحي كتر أيان مر يوم القيامة قيامة مالين تذيبا يفصل وفي قراءة يفصل وظلك ربعين أيا بينكم لعدين وأنتم كبقية المؤمنين في الجنة وهم كبقية الكفار في النار قلت واحد كده أيام مجرى يوم القيامة قيامة مالين تذيبا يفصل أيبك لصار أيا بينكم لعدين والله أيبوين بما تعملوا وعطى ما ينسان قولي يا فعل بصير أن لا يجدوا هل ليس يا يحيي ما دقايا قال الله يرغبك سمايو سانع ألكي سقول له قضى يا أيها الذين دفع آمنوا حق الرميي لا تتخذوا هيالين عدوي أنك إباع ألكي وقال هذا وعدوكم إذنك ألكيني وقال هذا وأنك إبي إذنك مؤمنين اسكوا البين الناي ألكي نقالوا قلت وعن أنك إذنك مدنا وحكم فلي وإن على إذنك واحد وغهر لذيهن بأياب إذنك أكاقيم البدن واحد قال وغهر لذيهن بأياب أولياها كيالاننا كواد لحريرتان وجعلاتان وقرقار ويديستان أما ذو قرقارتان وطلقون الردان إليهم إياها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوش النبي قرسودي وهي أخطرتها وحربها وما يتعلق به فأمر خطير أحن آدو الحلسود وحي دلالك كسابسا بالمودة بسبب المودة كالك على سببت أدخبرك رسولك خصيك أوشيك إيسان سيبادو يشان سيدا وقد وحرونا إني كفروا قالوا بينه بما بيكون كفريا جاءكم إذنهم من الحق قرآن كان عنك بلك إدخم إيسانتهم إدخل أحسنتهم إيقوا بانية يخرجون بحية الرسول مصوبانهن إلا بحية بلدك كل شيء يا أقل كيسي أبي يا أهو انت سويسيه أدقنا أي رسولك كبحية وإياكم إذنك مؤمنين تها أي إذن يدوية واحد الله إذن إذن كفر مروجيا انت إذن عريري قليا هجل إذن كقصبا محد ولي أدب صعوتهم محدا بالله إذن كالي أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا إن أدروا ما يسين درت أي أدن بالله إذن كالي والله إذن أريان أيا بالله ألي بوين الرميسان مخرومين أبا موح ليسكو علاديو أما ليسكو أريا أليه ربكم إذن لها إذن أبورا إذن مامولا سيبال الرميسان بال إذن كو على الله تمايا فدبني قال سيدة وصعطة إن كنتم هداته خرجتم إلى البحر جهادا دقال لمد في سبيلي أنيق إباء وضد إذا قده هذا اللقود دقال لمد لإعلاء كلمتي أنا كلمة إذا كريا لدي لا تقال لما هذا وبعدين فلا تتخذوهم أولياء فلا علاقة لكم بهم حري أذنبهم لماركو وهم كفار وأنتم مسلمون تعتمدون على الله ويعتمدون على الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا حقا لإذن كالقريب إن كنتم أداتي خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أن يبقى في اللذي إذا كأذن تيد حتى أضب حذان فلا تتخذوهم أولياء تصرون أجبد إيسان تصرون أتقرسان إيسان إليهم قال هذا خبر رسول الله يكون قرسان إيسان بالمودة بسبب المودة كالقعل سببته وأنا إباء أعلم وأولاه ما أخفيتم وحد غريسا وما علمتم وحد موجيسا ومن روح يفعله وحاصم أيوه منكم إذنك إذنك ميدا فقد وحارون الله إنه كلمي سواء سبيل ودد حقها بعد حقك ذي أيه كلمي ليثقفوكم حتى يقعنت إذن كدقا يكونوا وحيان لكم إذنك أعداء على اليال ويبسطوا ويفرين إليكم إذنك أيديهم يعني يا الخوضة في القتل والضرب عن هذا إذن كدقان دل إيا قرأ وارسنة مع الرب يا الخوضة حما أي إذن في دنيان بالسوء حمان بالصب وشتم أفلقى بيعي انت أسكبلا وفوق ذلك انت كصفلا هودوا وحي جعليهين لو تكفروا يودون كفركم بالله إلهينا تبين سان بيب الدون أيان وحنو قاتل لن تفعكم وحين تري ميسو أرحمكم قرابا يالكي نقال ذا ولا أولادكم عروتي نقال ذا محي وحيد تران يوم القيامة قيامة لما لن تذيبا افسلوا إبك لسوعايا بينكم بعدين فهم في النار وأنتم في الجنة حرير بمليهدين والله إبوين بما تعملوا وحد قول يفعل سماي نيسان بصير ألا أجيلا إذن كلنا حساب تنبيدونا إذن كان أبال مبرين دونه قد كانت لكم إسوة حسنة ورما إبراهيم كد يتان أبو الأنبياء وإمام أهل التوحيد وشارع أمور الحج وأبو الضيفان إبراهيم الخليل عليه السلام محاذ كد ينلاديين وأذوغيس إياريركو كدسي إياقاد أمان تطبنان كاكا ماري دين تنين أي وافق سنتاي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة إبراهيم كد يدو قد وحارونا إني كان دهاتي لكم أيها المؤمنون أسوة دياسو حسنة وناكسا في إبراهيم إبراهيم لغود أيضا والذين أخيار لغود أيضا معه إبراهيم لجرتي إذ قرتي أي قالوا إبراهيم يرقسي إرادين لقومهم خيره كدسين وحي إرادين إنا أنك براء بنان كسان مرني منكم إذن كان قالبا إذن كدلاني إيهو مما وحوثنك أتعبدون عابد إيسان من دون الله أبا كسوك بلنك سنك مرني كفرنا قالوني أما بيريني بكم إذنك تلقى وإذنك كفرني وبدا وحا مغضو بنانك يال بيننا أنك إيه وبينكم إذنك قال هذا حدينا العداوة علمو إيه والبغضاء عرو أي بعد المثل وبدا أما أبدا ولقذي الله لكن نهاية إلى ذهب نهايتها حتى تؤمنوا بالله حتى نموت ما دين ماشان جوغنو وإله النظر رميسين مركا قعل بانعي زالت العداوة بيننا إذا أمنتم بالله عز وجل فقد زالت العداوة بيننا وبينكم حتى تؤمنوا إلى أذكر رميسان بانو أرئذن لنعي بالله أبوين وحده كريس فإذا أمنتم بالله وحده فأنتم إخواننا وزالت بيننا بيننا وحين ودحينا وباباي هلك وحد كارك دي الكافر إذا أسلم وحي حمان أسلحة قوتنا بابا دي وصدق الله في قوله كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قسله مرحب بها إسلام كالقلة قال لماذا ماتي يفعل لنا لترتر مركز سوقان كاري إبراهيم وحنلون راعين باجرة أدوغي آزر أو قال أو كاقوستي أيو استغفار بلن قادي قوسي سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية طاعه قدينينا ومبنانا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الكفر وهم في النار ما بنار بعد ذلك استغفار يوحى حاوق الضيان ميسو إلا قول إبراهيم إبراهيم هذا الكيسة وإذا كنت ضياني قول لأبيه أبيه آسر أيه لا أستغفرن وكنت بالله فضلبا لك هذه وفعلا نفل هذا الوعد في قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين في سورة الشعراء أي كل إله أدرى أباه يسكده كل قال إلا إله الله ضعف ما بنانا قال وحال لو قد عينك ألو سوحنوني سحر الله كل كو سحر الله تنبيل أفواه لأي وريبي التانك وكربتو ما قال لما لا أسقل إسلامك أي أبادانو الله بريم وحدن بها الله ضعف كل ألو سوحنوني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون ما بنانت لك لكن اللهم اغفر للمشركين لا ما بنانا إلا يرى المغفرة والإشراك أدبئك لفقه وصدق الله في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دافع يكون الغوشة مركا إذا بدرمه تأدب مع الله يا الغوى إله مشرك الدف سيدو ديكرتا وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد تاوك الطير ميسو لا أبيه أبيه لا أستغفرن لك أكوتا بالدفت الباوي وما أملك ما أنت لك هذه من الله يبوين حقي من شيء وحبا ربنا يا ربنا إن أتهم مقالة المسلمين أما إبراهيم يقول على اللغة ديناي لبالبا سورة قلو تعادا دنبا ربنا يا ربنا أنك ربي قلنا عليك هذه ربي أكرك أيا توكلنا أسكننا تلسارنا وإليك هذه إبا أيا أربنا أكون نقلنا وإليك هذه إبا حقا أي المصير وحشاهاتي ربنا يا ربنا أنك ربي قلنا لا تجعلنا هنيالي فتنة بلو بالذين أنه فتنة ذات كفروا قالوا بي واغفر لنا اللهم نقول ربنا يا ربنا أنك ربي قلنا إنك هذه أنت هذه العزيز إله الدوم ذي شكا أذبه الحكيم مامول ونفسن باتهاي مر لفاد لقد كان وحيدين هذا لكم بذينك فيهم إبراهيم يا رجيس إسوة حيث لا يشأ أسوة قراك الأول إسوة قراك الأول حسنة ونقزا لمن بيوهاتي كان هذا يرجو مدفلايا الله إلى خير كفلايا واليوم مال الآخرة دنبيسي سنية دنبي الله فخف كفلايا إبراهيم يأكود إذا رجيس ومن روح يتولى جيستا وإن إبراهيم يرجيس كود إذا كجيستا فإن الله يدوين هو إبا الغني عن خلقه أنكس إليكم الله كم مرموي خدم بوكيه الحميد على المعليو قدو حارونا كان دين ياتي لكم بدين كأسوة ضياسو حسنة ونعزن في إبراهيم إبراهيم أبو الأنبياء قديه سلقو دايدو يو الذين أخيارت معه إبراهيم لجرائد قالوا قرط إيرادين لقومهم خيره دي وحو إيرادين إنا أنك براءه أنك كان الله منكم بدينك يو مما وحد تعبدون عابدان من دون الله بكسوك كفرنا بيننا بكم بدينك وبدأوح مغضي بيننا أنك يو بينكم بدينك بحدينا العداوة علمه يو البغضاء عرو أبدا جوكتا ولقذي الله كون حتى تؤمنوا إلى أذكر ميزا بالله أبوين وحده كلبي إلا قول إبراهيم ليس لكم أسوة في هذا القول إلا قول إبراهيم إبراهيم هذا الكيسي وإذا كنت يني قول لأبيه أبيه كيري لا أستغفرن أبوا دنبي أفضل بايا لك هذه وما أملك أنا المايو لك هذه أبا من الله أبوين من شيء وحبا حقي سيدين كان المايو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه عليك أذيك ربك أنه كلية كركاك أي أنت وكلنا تلساراني وإليك أذيك باكلية لا إلى غيرك أحدك لدنك ماله أي أن أرمنا أنقلني وإليك أذيك باكلية يا المصير وحشاهاتي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا حنيال فتنة بلو للذين كفروا أنه غيال حديث مسلمين تيقال هذا دقال لما oy gaalada adkaada laba fitnaba waa dhacay fitnada hore muslimiintii gacanta inta lagu dhigo xukun baadila la xukumo intii inta laga saaro la gaalaya waa dhacay fitnada labaadna gaaladu markay muslimiinta ka adkaada inay ismoodaan أنهم على الحق والمسلمون على الباطل لماذا فتنوا سيئنوا دعين ألو أنه قال أولي أنك قعص الرئيب أنك عدان حكمنا إسلام مما نجيدين حدي أن كأتكاننا إلى هذا نقول لأذنين إيهو هدين كأتكادان شيطان بيكون لأذن أيانو إن أنا نحق جرين بي مود أيان أتكا ضعفاء الإيمان كان وضوفسنا أيان قولك إله فتنة أنك ييري لغو فتنوا بول ربنا يا ربنا أنك الرب قالوا لا تجعل لها النيال فتنة بلو أي للذين وحين نقوف فتنوبان كفروا قالوا بي سين نقوف فتنوبا أيانا حتى إنك أتكادا إني اسمه دان إني حق سقنيه أما وحين مسلمة أي قعان تقول ديقان حكم حمد وضا أي قال لمي حمد جيدا فتنة نحنكي للذين وفتنة كفروا قالوا بي واغفر لنا إله نولاف ربنا يا ربنا أنك الرب قالوا إنك هذا أنت أذيك يا العزيز والله دوما ذاك أذيكو الحكيم مامل ونكسانا لقد وحرونا كان إنو وهذا لكم أيها المسلمون فيهم في إبراهيم ومن معه من المسلمين وحايدينكو هذا أسوة ضيشو حسنة ونكسان لمن بيوهاتي كان هذا يرجو من خيرك في الآية الله إب واليوم ما إن خير في الآية الآخرة دنبيسي ومن روح يتولى اللي آخرك جهد سادي فإن الله إله هو إله الغني الله أنكيس كهودنا الحميد لما هذيون أسى الله أن يجعل بينكم هذه بشارة عظمى بشارة وين إنه هو كان خاطب إيا والقديسي وإيكا لعي أداوديك لعيس رسولك عليه الصلاة والسلام إيا قريش مكة والمدينة أداوديك لعيس إنه هو كان بشارة وانتينيد صلح الحديبية أي هرت تصدق تي أما قلاشة كل كواح ماشى موقاتا مكه إلى وح سهلا ونودي سوا حبك واي كلمة عصا إذا كانت من الله هي تفيد الحقيقة هم بيفيديني كل كفر يهدوز لو دحيي وأيهر مك مؤمنين نغضا إن كل كعداوتين لما تقع على نغضا عديدة كل كأي مكية مدينة إشكو درمان ولا لنا النقض في دين الله قال تعالى إلى وحي عسى الله بمضا أن يجعل إميال بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم قرض عرك الله إذا منهم من الكفار كمدع مشركي مكة وكفار قريش مودة كالقع الله بين ياله سلاو لعك ليس لأن يهديهم إلى الإسلام فيؤمنوا ويسلم ويكون مثلكم كالمؤمنين تماما أي صورة قال والله إبا إنك سيمرك عسلي والله إبا قدير وحد محل قد لا يهدر وقضي ورقلين كلية والله إبا قدير أرمت واكرا والله إبا غفور الله دافت بدن للتائبين وهذا قال لما ذكر نغضا شرمك وحلو ما هيسا فعيم بالمؤمن وهذا إبا رميان مؤمنين تي أي قد قالوا لا ينهاكم الله السياسة الخارجية للمسلمين وحذرك دوتان سياسة دبادة لدك المسلمين تا وحي قالا ايذين دبي ايذين لدك اللامي حرين حلي يلاني لكن وحي قالا انوليين وحيدين كهالي حتى بلدك ميسان دينتي ويدين وقش معان كار قال تعالى إلى وحي لا ينهاكم الله ألا إذن كرهد مايو عن الذين كوا أن لم يقاتلوكم إذن لدك اللامين في الدين كوان دينتا إذن كلدك اللامين ولم يخرجوكم أن إذن كبحين من دياركم أقل ديني أن إذن كبحين أن تبروهم إن تسمى فشانو وتقصدوا قرصورتا إليه كلدك اللامي وآخرجوكم إذن كبحشي من دياركم أقل ديني وظاهروا وحير بروس مريم إسقعنسي على إخراجكم سيدا ودنكينا الله إذن كبحين لها إذن كميستا إذن قيب سبي أن تولوهم إن تكوا كوليا لتان ومن روح يتولهم كوا كوليا شيء فأولئك كوا كوليا شيء هم إياقا الظالمون كوا قردر صيب عسى الله إبمضا أن يجعل إنو يالو بينكم إذنك يو بين الذين كوي دعوضا أديتم أضلع الله تنتينو منهم قال في قراش مكدقني إنو مودة كالقعضا لحنين يالو فضحوا مكي سوى إسلام والله إبوين قدير إلى كرتاس ويوم حقوهين والله إبوين غفور ألا دافض بدن للتائبين الرحيم بالمؤمنين انت الرميس يوضع نعرس بدون لا ينهاكم الله ألا إذن كره بمايو عن الذين كوا حقوا ذا أن لم يقاتلوكم إذن لدقى اللامين في الدين دين كان إذن كلا دقى اللامين ولم يخرجوكم أن إذن كبحنين من دياركم أغلذين أن تبروهم إن تسمى فشانو وتقصدوا قرصورتانو إليهم إيجا إن الله يبوين يحبه وجعل ياي المقصدين تتك عدالة داكو سعودية قرصورك منصفين دو يبجعل ياي إنما وحك لما إنهاكم الله ألا وحيدين كريبايا عن الذين كوي حقوا ذا قاتلوكم إذن لدقال لماي في الدين إذن كلا دقال لماي الدين كلاوتي أو أخرجوكم إذن كبحيي من دياركم دلكينا أو ظاهروا إسكال ميستي إسعدوا تسدي على إخراجكم إذن كوادا قصيد الله إذن كبحين لها دوش هذا إسو قرقار سدي أن تولوهم إن أتكولي يالتان قوة ومن روح يتولهم قوة كولي يشا فأولئك قوة قال لها مسلمين تخربتي كولي يشا هم إياقا الظالمون قوة قردر سدي يا أيها الذين آمنوا صلح الحديبية مركي اللغو كلا النغضي والرسول كي رجيس أي مدينة المنورة كلها بتا مشركين تينا مكاكو صلى الله باتي صلح الحديبية وحو عدينا أي وحي كي مادا لنك النبي قال ذا أي مادا إنا لعلينين وحي قال ذا كتلا المسلمين تأذانا إلا سعليو وحانا صلح اللغو حسن حوانك مام البشر بون نغضي إذا قرشا لها نبينا وأوقعي حوانك إلا محسن أم كرثوم بنت عقبة بن أبي معيط أيها كتكتي مكة المكرمة وعي تكتي مدينة المنورة ورالك إيا وليد عمار إيا وليد با كتبتكي أولا يربالك وحوها ينص الصلح الحديبية خد من جاء منا إليكم نعلي قبل قبل أمرك ألا ما شيقي آية ديباتي وعوى يقفك مؤمنة المهاجرة مرهد المدينة المنورة مات امتحان بالله قادة وعلى دارنا وحللي ابن مجيحي كدارو إن هذا مؤيما خلاف منكي كوكبي أدخل ستيدرتي ولا جعل أدن المسلم جعل تيدرات إن هذا لفظا مدن مؤيما إذن لله ورسوله أتم كدارو حتى كتابك الله مريو تبلو علم أيو مؤمنة خارج بها اللو علينها وحين ننك أن تبجوك يكسو بحثتي كبعي أي اللو علينها حق مؤمنين تواصدوك فقمع هددي صلح الحديبية أي عديسي أما هوانك حق هدي كي ما دانا سدوك لو قل كاسا ربي سبحانه يا أيها الذين ضدك أمنوا حق الرمي إذا جاءكم هديه ما دان المؤمنات تبلئ برمي مهاجرات يقول عن جيرا وبحثة وقال لي حميد كسو عراري هدي مدينة إذن كوي مادان فامتحنوهن تجابي ولا دارنا سبب كو كان يوامعي ناقا ديتو يصدو دي حناغو تيمي الاسكعلنا الله إبا أعلمه إيمانهن إيمان كوضا فإن علمتموهن حداد ملاءذك مليسا مؤمنات إليهن كوي برمي فلا ترجعوهن هو الله بنا قال لي إلى الكفار أو علينا قبله سببك هو أولي اللهن قبلها المؤمنات كأم وبنانا وما حل حلال لهم قال حلال ما إسلام كإسلام تأسنه قال إياد أي حرير كي جرطي ولا هم قالنا ما يحلونك حلال لهن قبلها المؤمنات كل هذه أي إسخلافة أي كلا لبدين وبنغذة إسلام يدي باب بإسي قوركي كانت وحباك بحيثين ليالي واتوهم وحاسسا ما وحي خرج أي أنفقوا بحية كل كي عدد ذي الله بصده حدي مدخولتاي حدام بلراغ القلين صبح أصبع رص ولا جناح الدنب عليكم كركي إنما أن تنكحوهن إن إذنك مؤمنين تقبله قرصة إذا أتيتموهن حداثين إيسان وجورهن مهريالكو إذن إن الحقرتان ومركا الليداء حق مليهدي وقف كان هيرين كيسو بحصتي أتراي ما يقبله مؤمنين إلا قيمتاي وعلى ماموسا أقلب الله سمين نهرب الله سمين إذنك مركا مؤمنين تقبله إذنك بحصتي وقال وقال هذا حرق وضع إيسانين ولا تمسكوا ولا تمسكوا قراك الأول حكو دقينا بعصم الكوافيري ماذا إذنك قالوا بي هو النمضو هحيسانين وحضي العددي كسو إسلامين كالقوة خدد أي قالوا دي أي أدراقي باب إيساي إذنك أتكتك قال وحي خرج إذنك بحي ورصدا واسألوا ورصدا ما أنفقتم وحي خرج يدنا لعاكم بحيسان قال لي أقلان ورصدا وليسألوا إيه إذن ويدية ما أنفقوا نالها كسو قلي إذن كإذن يمين وحي خرج يكرك ولكم بحيان إذنها إذن ورصدان قلت قبلهيان لعليم كمجلان صلحي في حديبية اللغوصة مايي حليسو خرج عليو ذلكم سلاسة حكم الله ألا قدوم كيسيا يحكم ألا قدوميي بينكم بعدين والله إبانا عليم ألا قوم بضان أدوم ديسة مسلمية قالبا مصلحة وضيقان حكيم نامل وناسين مرتب بضان حدي مركا قسم هل مثال بعد من المسلمين ناكتي قطعت قالت إذا يكون درد خرج له معين له إنت قالت خرجوا عليني أما أن لقب قاري أي مسلمين تيوار القاضي ناكتي قاسا أيضا إنك مسلم قاكتاكتاي قال هاي قصيبا إنت الله ورقع أنت اللي قدك سيدون لي يريا من ناكتي سيبا لعين أيامايا ناكتا قالوا إيه قبل يكون جيرتا قيبتا مسلمك أيه قال إيسا خلف كي مركا يا علينا كيف قبل الله قصيناك ناكتا خرج كيكا ربحي انت انا قبل القسمة غنيمتي انت انا لقايبيني ايا قدر كيكا بحي لقاسين ايا اسلام تينا قايبتا اللقو درا ايا قال تعالى الى اوحي وينفاتكم هدو اذن كتك شيء وح من ازواجكم هوينك ان كميدا الى الكفار هدو قالت اذن كهدو وفعاقبتم ادقب قبيسان فاتوصي الذين رقى مسلمين تا اي ذهبت ازواجهم هوينك وذي تقال مثل ما شيء وحلا ميدا أينفقوا نراكوا بحيا كذا قبل إنتان لقيب وقعالية واتقوا الله إله كعبسد الذي إله أنتم بذنك به إله أدبوا منون الرميسان إله واكوا الرميسان ناي كان عبسان مينو إذن أف إذن ما ألانا مقفاته إما رداد رميسان كعبسد يا أيها الذين دادك آمنوا حق الرميي إذا جاءكم هدى إذيه مادان المؤمنة نالها إبر رميي مهاجراتين بعصد يقول قال ذي كوصوب بعصدي حتى يهجري عن جال إذن كل مادان فامتحنوهن وبصدا سبب كيوصوب بحن وبصدا إفين علمتموا الله إله أي علموا غالبا بإيمانهن لأن إيمانك ومن صفات القلوب إذنكم وغان كرتان امتحانك قال الله إبا علموا غالبا بإيمانهن يقى إيمانك وذو فإن علمتموهن هدا وقاتان إني مؤمنات الإبك والرميين فلا ترجعوهن قبلها الذين إلى الكفار قالها وعلنين لا هن قبلها ما حل حلال لهم قالها ولا هم قالها ما يحلون كوه حلال لا هن قبلها مؤمناتك وآتوهم سيما خرجت أنفقوا قبلها كبحية قالت كي خرجت سيلا سيا ولا روسا حديتها مدخول بها وقف لغو لغم جريتها إدى الله بسنا يا براءة الرحم الله سيد إلمام كجرا مساكو مجرا حتى أن لا أقل قلنا حرال لغا روسا ولا جناح الدنبي عليكم كركي نما أن تنكحوهن إناد قبله قرزتان إذا أتيتموهن حتى تسين إيسان شرد وجورهن مهريال كوضا ولا تمسكوا أكلوا لنا بعصم الكوافر ناقا قالوا بي هو النمضو هايسانينا اسم دوا حريركا لبدا اسقبتا كدعايا اسم بابا دي حدا يناكتو قالوا دي اللهم اني عدادا كسو النقطة مهان واسألوا ويدية ما هو حياد انفقتم بحسان وليسألوا اذن هايني ويدية قال هذا ما انفقوا ناقها اذن سوقلي اي خرج يكون بحيا ذلكم كاسا حكم الله قدون ايبا يحكم ايبا قرنق بينكم نحلينا والله يبوين عليم الله وقوم بذن أدومي سي مصالح وضع حكيم مامل ونيسان ومرتب بذن وإن فاتكم أيها المسلمون حدا إذن كبح صدا شيء وحمن أزواجكم حاسسك إنك مذا إلى الكفار حدا إذن كبح صدا قوف عاقبتم أدقب قبيسان فأتوصي الذين رق ذهب أزواجهم حوان كوضائي قالوا بحسدان خرجنا أن لا أليني مثل ما شيء وحلا ماذا أينفقوا حوان كبحسدان يكون بحيا كبقبذي غنيمة كسية قبل القسمة أبدي قيبتها لكو درايا نسيب قيس حتى قيبتي سوسو كشو أطوان بيون نقطة حاسنما مجرته واتقوا الله الله كبقى الذي الله هاد أنتم إذنك به الله مؤمنون الرميسين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات تاني صلع الحديبية أيها مكة اللي يمين بيعة النساء اللي يرى وهوانك والنبي قول دارنا أيها كففح وأي قلي جري ومرك المشركين تالله أيها اللي دارنا أيها إن يندبه النقوان أيهنين كلك وحضرك إذا مجتمع مسلمة كلك اللي سيارة ما اللي قلت تقلم أيها سيهي بلشدة سيكون نقوته مدود كيسو نظيفة وإلى الرميسو إلى أكتي قيمك انت اللي قلت تقلم أيها يا أيها النبي نبيه إذا جاءك تيكوه مادان المؤمنة كبداه إبر ميه يبايعنك إذا قوكو دارنا معيك دارنا أشياء دان صوصو عتكو على ألا يشبكنا نيا لو ذا جنين بالله إبا شيء وعكال أولا عقيده ذا له فايا أقول شركي ذا سيئو بذيين غير الله بي وحمودان ألا أدو ميه قانان تصال لك دارنا إن إذا إبوين حقي سكرقي بقليني وحن إباهي كو تسألقوا دارنا يا ربا وحلقوا دارنا يا ولا يسرقنا إن يوم حالي قان قارس كما ديقان ناقا وحيد دقاني من أركان فرهي سك الله بايا لما أقرى سقجان كإذا بدردا كل ولا يسرقنا مركا لباد وحلقا دارين وحبا إن يوم حالي صدح وحلقا دارين ولا يزنين إن يوم ليسانينين وما الوحاس أيجيان إلى عرضين وكبع عيسى عدورنا وباهايان عرور أن لا قوين عيداك بدن بادرانيس دفادت بلشدة سوى بابا عيسى كلك الزينة دا مركز دحال لك دارين ايا أفروحا لك دارين ايا ولا يقتل إنا يندلي أولادهن عرور توضا إنا يندلي عرور تيدلي جيرين أو حذالي جرق يدو مربا كلك وحا جاهلية ياي إلما يبال أبوري لدلي ماي يصبر على الكجرة دوية كنيني انت اللقاء كرسوه لسور دماي يصبر لشينا كبدرا كلك ايبان نفو قنتي إلا الدلي لما أقول شوح على اللقاء دارنا يا ولا يأتينا إنا ينلئي مني ببهتان كيسي وعلو سوق انتي أردو ويقص هذا في انجلاته الله صوتف جيو يعني كي ربتكونا بجيرتي كلك سيدات كان بابي سوني من كمدهي او قنجرة يحدي كسوب حضرتي يدينا بان بشاكتي والله قد دارنا يا قلبك سنادو ولا ياتينا إن ينلئي مني ببهتان وعل أن يفترينه أنت بين أيديهن يقهرت هذا وأرجلهن اللغة هذا لحو حال قد دارنا يا ولا يعصينك إن ينكو عاسيني في معروف ونك أو أحكامتي سنتهاي مضح خيار بان لغلياي وحي واجبة أما سنة إنا يميل مرينا يان وحي محرمة أما مقروها إنا يكفبان أيين ولا صيما النياحة على الميت قف ملكو لنتو قيلة ديرين جيرين يا وحي سمين جيرين وحا إنا يلودوارين شانتانا دومك اللحلان يا اللقاء دارين أيان حدي اللحلاك داران أيان فبايعون أذيك النبي قال الله دارو مركا جبل صفا أيو أغفاريستي سيد عمرنا سوبانو كوسي إياهونا خوص بيتم لايان مدباق عانتا تاكتي وطريوا كدارنا يا لعدبا كينك عانتا رسولك وحوكو يري إني الله صافي النساء لعن مقعان ساراني دارت واستغفر انتا مركي قلان واستغفر دم بالله فطلب لهن إياك وحي حرمري إن الله يبوين غفور أولا فايا للتائبين فحيم وون حريصنا يا مؤمنين تبا مركي اللي أدبيي سيدا منافقين تهيئين قال وحمودين يا أيها الذين دفعوا آمنوا حق الرمي لا تتولوا كولي يا لنين قوما دفعوا غضب الله إبا وعراضي عليهم كركودا قد يأيسوا قوستي من الآخرة كقوستون همين اللي آخرنا كترك شرين كما يأيس الكفار قال سيو قوستي كارضا سمين أصحاب القبور انت أين ولايين فحمد بانهين هذي أورنجيين لكن حباشا مركي لقيين عذاب لقوري دي وقوستي كما يأيس الكفار قال سيو قوستي من أصحاب القبور كما قالوا يا أيها النبي صوبان إذا جاءك ديكوه مهدان المؤمنات قبل يبرم يبايعنك يقول كل بلن قلايا على أن لا يشركنا إن ينأب الله ولا جنان بالله يأب شيئا وعكالا ولا يصرغنا إن ينوحدي ولا يزنينا إن ينبل ليسني ولا يقتلنا إن يندلي أولادهن عرورتوضا ولا يأتينا إن ينلئمني ببهتان قرع يفترينه يا بورتان أين أيتيهن ورتوضا وأرجلهن اللغوهوضا ومركوا لشيء أولا يعصينك أيانك عاسيني في معروف وحدين تتقن أيانك وقار مري فبايعونا هذا نودار واستغفر لهم الله إلى أن الدنب دافق باري فيما مضى حرقفك وقال إن الله يبا غفور لهم وأولا فيا رحيم بهن وهن حريصنايا يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي لا تتولوا كولي لنين قوما دد غضب الله يبا عراضي عليهم كركوضا قد يأيسوا قوستي من الآخرة كقوستي كما سيدا يأيس الكفار أي قالاء قوستي من أصحاب القبور كميلا سورة صف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أي يكون ملعابا تاي سورة ديكوية لإحدناد سورة صف مدنية وآيات 14 آية أفرية من آية ذو أبدأ هذه السورة وحنكم بالله بايا بسم الله إبن وين مجعي قبيدي علي الرحمن نحريس قد نحريس الرحيم متقارهان ابن حريس دو سباحا وحكوفا لله إبوين ما أنك في السماوات إرالي القدوهد كسوغا وما في الأرض إرالي القدوهد كسوغا وهو إبا العزيز اللهم كي سكادك الحكيم مامل ونكسو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون بس مسلمين أصحاب الرسول الله كمذا أي هذا الكفى كذي وهي لذن لو كنا نعرف أحب الأعمال إلى الله لفعلنا حتى نبنى يوحي بين السمية وجعلي وصمين له والله شيك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بذكر قيس إنما كنت قال لما أنك لا بقن أدين تأبب هي جهاد النفي يمال أن أشم بأيب جعلي جهادك يمالك عرين تتمدن عوضة فلني ما قصي هل قاسا عنان تكتمد أو وحيدا يالي كرين محاذو لحيدة كل كاقفك مؤمن كأوال لغو وحوسا يالي وواي يليها دويرا بين بين قوتي واصفحوه إلى عرضي باللغو المتا وحوسا يالي دونين هدويرا وواي يليا ويالي وايانا بل انفروا إيادنا واصفحوه لبضى وائمنا يا أيها الذين ددك آمنوا حقهم يايو لما تقولون محاذو هذا شيء ما وحيدا لا تفعلون سمعيني كبر محاموي مقتا أشد الغضب عرض مركي هير دافتو آخر درجة قارتو أي مقت الليلة كبر وحاوي مقتا أمال إيب عند الله إيب ويناكتي أن تقولوا إن تكون هذا شيء ما وحيدا لا تفعلون سمعيني إن الله إيب يحب وحجعيه الذين ذلك يقاتلون تقلم في سبيله دين تيسا كوريالي ديلا صفا إيه وإسبر برتاقا وكأنهم مودي بنيان بس مرصوص سلك ليس كلا إيري واذكر رسول الله أشهر أمك إذ قال موسى نبي موسى دويري لقومه قولدو كدشي بنو إسرائيل يا قومي قرابو لما تؤذونني محاذي لبيسان وقد تعلمون وفأكتين أني أنا رسول الله اللهم ذو دري إنا نعي إليكم لا إذين سو دري وفأكته إما هذه لبيسان فلما قرتي أزاغوا حقك اللحيان با أزاغ الله إبا اللحيي قلوبهم لا في الكوضة والله إبا وين لا يهدي مهنوني القوم دب الفاسقين دين تاكا باعي وقفك سو دنبي بدنبي وحرايو قلبي إيسا مركو دينتو هنوها كفقياي وإذ وقت نوشي قال عيسى ويري ابن مريم مريم ويل كذا هيا بني إسرائيل نبي يعقوب عروتي سيئي إني أنا رسول الله الله نمو درانا إليكم إذن قال لي إيكي صدر مصدقا أنا الرومي سلم كتب بين يدي إبوه ريس من التوراة كتابك النبي موسى الودجي والرميسنا هو مباشرا وحن إذن كب شهرين برسول بان إذن كب شهرين يأتي إمان دونا من بعد أن يقضى شيء اسمه مجعيسى أحمد بالليلة فلما قرتي جاء أحمد أويمي هم بنو إسرائيل بالبينات معجزين عد حدو أوليمي أي قالوا يرادين هذا وحن أحمد ليمي سحر فالمبين أي سحر مديس عضايب يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميه لما تقولون ما حدوه هذا ليسان ما وحيدا لا تفعلون سميني إن الله يبوين يحبه وحجعليه الذين أخيارته وقاتلون الدقالمان في سبيله يبدون في سكرياري دقالكو الدقالمان صفا يقول اسرين عجوغوت كأنه مودد بنيانهم لس مرسوس لصفي واذكر رسول الله إذ وقت قال موسى نبي موسى أويري لقومه وحويري يا قوم قرابو لما تؤذونني محادي بفيسان وقد تعلمون إذنكم أني أنا رسول الله إله نمو دري إنا نهي إليكم إذنك الله إدري فلما قرتي زاغوا أي حقي كالإحذان با أزاغ الله إبلا حيي قلوبهم الله بيالكوضة والله إبوين لا يهدي مهنوني القوم ضد الفاسقين فلا هو الدين تكبحي وإذ وقتنا أم دوشد قال عيسى أويري ابن مريم آها يا بني إسرائيل نبي يعقوب عرور تيزيي هنيانيك الرسول الله إلى أحد ودروا إليكم بذنك الله صدر إيبانا هاي مصدقا أنا الرمينة يلي ما كتاب بين يدري ورطيداها من الطورة ومبصرا لذين كب شهرين برسول ما لذين كب شهرين يأتي إمان دون من بعدي كذا سيدو اسمه مجلس أحمد الليلة فلما قرتي جاهم وأيمد بالبينات معجزوين قالوا وحي لذين هذا وحن معجزة أحمد ليمد سحر فال مضين عدو ومن أظلم ومن روح هذا أظلم مكجر دروي ممن روح حقي افترى أنت على الله أبوين كركي الكذب بين وهو إسقى ويدعى له يرايو إلى الإسلام والله أبوين لا يهدي مهنوني القوم ضد الظالمين قردر صدي يريدون وحي رضان ليضفئوا إن البغتية نور الله إلى افتينك بأفواهيم ففي القول يكون بغتية والله أبوين متم نوره افتينك سيابد ما يستيرايه ولو كريه هذا قنصدا الكافر كوي حق بيني هذا قنصده هو أبا الذي أحد أرسل الدليل رسوله رسول كيسا بالهدى هنون هي ودين الحق حق الدين تسيبه الله دري ليظهره أبا إن الدين كان إسلام كموجيه على الدين الدين كركي كله إليك ولو كريه هذا قنصدا المشركون انت حق الدين هذا قنصدا إن الله انت مشركين ومن أحد كيف أظلم وقردر ربضا ممن روحك افترى أنت على الله يبوين كركي الكذب بين وهو يسقو يدعى لو يرأي إلى الإسلام إسلام نمال لو يرأي والله يبوين لا يهدي مهنوني القوم ضد الظالمين قردر صدي يريدون وحيدون أيان ليطفئ إلي الدمية نور الله يبقى افتينك يفوه ما يكون دمية والله يبنى متم نوره قراك الأول متم نوره افتينك سيبدا ما يستري دونه ولو كريه هذا قنصدا الكافر انت حق الديدي هو إله الذي ألوه أرسلت إلي رسوله بالهدى هنون بولا دري ودين الحق حق دينتي أي الرسول كلا لا دري ليظهره إلى إن السلام وري الدين كان حقا على الدين الدين كركي كله إذيك ولو كريه هذا قنصدا المشركون انت أبأ شريك يسيو توجيه يبلغ هالكان يميد وضدك مؤمنين تا وهي الدنيا آخرة بأوان أكسن لو جيدنا قال تعالى إلى وحيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم يا يو هل أدلكم ما إذن تصيى على تجارة تجارة كوركات قناعسي كوركيس ما إذن تصيى قناعسي كيو شرين يريال الوفا إذا ما أكسر يميد كان تنجيكم تجارة عن قناعسي وحو إذن كبت بادنا من عذاب عذاب قريب ديبو إذن كبت بادنا عذاب كاسو أليم إذن عنو جيو جوابته وحاول يبلا يا ربنا نتوسي وأوبهانا تجارة عذاب لوغة بدباده واتن تجارة تؤمنون وحد رمين إيسانكو بالله أبوين والرسوله بعد رمين إيسان لبا وتجاهدون وحد كتك علم إيسان في سبيل الله إلى دين تيسا كريه لديه بأموالكم حنتدين إذنك ووطا إيا وأنفسكم نففيالكين واتا تجارة عذاب لوغة بدباده ذلكم كاسا خير إذن في عن لكم إذنك وحي كلا الهيسان با تنا إذنك في عنام بضا إن كنتم هداتي تعلمونك وخير يقال فافعل تجاردي واتاتي انت هو حدر يغفر لكم إلى هو إذن رافايا ذنوبكم دنبيالك إذا الكوضة ويدخلكم وحي إذن قلين أي جنات باريال أي تجري دريريس من تحتها هوستيلا الانهار وبيال ومساكن أقل الله إذن لحقين أي طيبة وناك بضا في جنات عدن نقاديك الجنة دي سكوتا الله كاليك كاس أهل فوز الليبان العظيم وين وأخرى فإذا كلواتنا تحبونها البجعش نوتيك دو وانا نصر قرقار من الله إبوين حقي ليدين كقرقار وفتح تضي طلب ليدين فرو قريب دو مكة سودو فتح مكة وبشر رسول الله بشارة المؤمنين فتحق الرمي بالجنة يقول بشارة يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرمي كونوا وحد نقطان أنصار الله إلهكم أقرقارا نقضى حتى أقرقار كيسي دونيزان كما سيدي أوكال قال عيسى أويري ابن مريم مريم أويل كذا للحواري سيارك على عداو حويري من رحب أنصاري كالما إلى الله دين تأب يا إيه كالما قال الحواريون سيارك على عداو حويري نحن أننا أنصار الله أبا كالمية فأمنت عيسى وحر ميسي طائفة كح من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سكمدة أي حواريين وهريان وكفرت وحن نبي عيسى بني سي طائفة كح من بني إسرائيل كمدة فاقتتل لبدي كحب الله تقالمي نبي عيسى كوي رمي هي كوي بني أي الله تقالمي إله بايري فأيدنا وحن حجني الذين كحب آمنوا عيسى على الرمي سي على عدوهم القوذي كركيسة بأن أغرقارنون كوحو جيني وفا أصبحوا تبدأ وحي نوذين واهرين كوا أدقون يلي بات كاضيب يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي هل أدلكم مئذن تسيا على تجارة كنعسي كركي تجارة سو تنجيكم إذن كبت باديسة من عذاب النار أليم من إذن حنوجيسة تؤمنون وحد رمينا إذن بالله يبويه ورسوله وحد رمينا إذن وتجاهدون وهذا الله ما يسان في سبيل الله إلى دين تيسا كريه لديه يا مواليكم إذنكو حوله نيوتا وأنفسكم نفتي نيوتا ياليكم كاسا خير في عنام بدن لكم إذنك إن كنتم هداتهم تعلمونك وخير يقان فافعلوا سمايا يغفر إبوا دافايا لكم إذنك من ذنوبكم تنبيالك النيبو دافايا ويدخلكم وحو إذن قلينا يا جنات باريا أي تجري دريرته من تحتها هوستيلا الانهار وبيال ومساكين أقل طيبة ونكسنه في جنات عدن نقاذيك الجنة سيقوليها دكويال ذلك كاسا الفوز الليبان العظيم وين وأخرى فائدك لا دنويا يا الله إذن سينا يا أتحبون هجعشين أهنا النصر نهيل من الله إبوين عقل ليذين فهيل لي وفتح فرس قريب دو وبشر رسول الله بشارع المؤمنين انت حق الرميزي بالنصر والفوز في الجنة وقب بشارع الدين كان إني قرقاره الأيان آخر جنة قلية يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميزيان كنوا وحد نقطان أنصار الله ألك ألميه النقضة كما سيدي قال عيسى أويري ابن مريماها مريم أويل كذا للحواريين سيديالك على عذاب وحكويري من يا أنصاري إيكالما إلى الله إبوينه وكالمين هيا قال الحواريون سيدالك على عدابايري نحن أننا أنصار الله كما إباء فأمانت وعن نبي عيسى الرميسي طائفة كح من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيكمدا وأولهم الحواريون لقي طبني حواريون أورنجري وأول من أمن بعيسى فميزة أي أمدحها وكفرت وأن بعيسى ديدي طائفة كوح من بني إسرائيل كميدة أي ديدي فاقتطلا لما ذي كوحوت بعد قال لمي فأيدنا وعن حوجيني ونقول يا قرقار سيني الذين كوحدة آمنوا ألي عيسى الرميي على عدوهم إلى رعو كوضا كركو أيان قرقار يقول كسيني وفأصبحوا انتي أبي عيسى الرميسى وحين نغدان ظاهرين كواتك هذا والله أعلم.